الأيام الأهل والجيران والقلب فرحان من شوق بغنى يا فرحة زيان الأهل والجيران والقلب فرحان من شوق بغنى يا فرحة زيان الأهل والجيران والقلب فرحان من شوق بغنى في حله فتان يا فرحة العرسان في ليلة حنا للمصطفى يا جار إنا له الأنصار وله محبتنا